وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس الذي أتحدث معكم فيه الآن يا أحبائي، كيف يتعامل المسلم مع مواقف الابتلاء؟ كيف يتعامل المسلم مع الابتلاء؟ نقول لا أحد يخلو أبدا من الابتلاء. المسلم بل عامة كل الناس سبحان الله، هذا الابتلاء في كل لحظة من لحظات حياته يمر عليه الابتلاء ولا لا؟ لا يوجد إنسان في الدنيا على وجه الأرض يخلو من الابتلاء. اللهم نسألك العفو والعافية. فيكون الابتلاء متعلقا بالتكليف، تكليف يعني إما طاعة أو في المعصية، ده التكليف. أو يكون الابتلاء متعلقا بالفتنة، توجد حواليك فتن كثيرة، قد تكون الفتن دي في رخاء، تكون الفتنة دي ربنا سبحانه وتعالى موصى عليك فتنة، يديك فتنة مال أو فتنة ولد أو فتنة ابتلاء. أو يكون الإنسان في ضيق أو قرب أو شقاء أو شقاء أو بلاء. كل هذه يا جماعة أنواع من الابتلاء، ولذلك كيف يتعامل المسلم في الأربع أشياء اللي احنا نتكلم عنهم دول؟ كيف يتعامل المسلم المبتلى بالضراء؟ كيف يتعامل المسلم المبتلى بالسراء؟ كيف يتعامل المسلم المبتلى بالمعاصي؟ كيف يتعامل المسلم المبتلى بالطاعات؟ هنبتدي بالأولى، كيف يبتلى المسلم الذي في مواقف الابتلاء؟ الابتلاء في إيه؟ في نفسه، في ولده، فقد نعمة من النعم، فقد غالي عليه، فقد ماله، فقد عافيته. ابتلي بأي بلاء من البلاءات، ابتلي بمرض، نسأل الله لنا جميعا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. كيف يتعامل المسلم إذا ابتلي في بدنه أو في أهله أو في ماله؟ لابد للمسلم الذي ابتلي في أي من هذه، فقد ابن ولا فقد بنت ولا فقد مال ولا فقد صحة ولا يعاني من المرض أو لا يقوم من الفراش، لابد أن يتعلم يا أحبائي أن يسير على وفق المنهج الإسلامي، مش وفق هواه، وفق المنهج الإسلامي. ولذلك لابد أن يواجه هذا الأمر بأمور تتلخص في التالي. ما هي الأمور التي لابد للمسلم أن يعملها إذا ابتلي بأي بلاء من هذه البلاءات؟ كما ذكرت لكم يا أحبائي، واحدة تعاني من المرض معاناة شديدة، واحدة تعاني من فقد أي نعمة من نعم حياتها، واحدة تعاني من حتى إنها تبتلى بلاء شديد بالناس، واحدة تعاني إنها تظلم، بلاء شديد، بلاء شديد يا أحبائي، إن الإنسان يشعر بالقهر أو بالظلم. الخطوة الأولى يا أحبائي في تعامل المسلم مع البلاء أولها اليقين والرضا. لابد للمسلم أن يكون عنده يقين بالله ورضا عن ربي سبحانه وتعالى. الخطوة الأولى على المسلم يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك حياة أخرى هي خير من هذه الحياة. أنت عندك بلاء، واحدة حزينة على بلائك، واحدة حزينة على اللي أنت فيه، وأنت حزينة على ذلك البلاء الذي أنت فيه. أول شيء يا مبتلى لابد أن تتعلم اليقين والرضا. لن تسعى إلا باليقين والرضا، عندك يقين بالله، يقين إن الله لا يضيعك، يقين إن الله لا يضيع عنه شيء، يقين إن اللي ابتلاك أرحم الأرحمين، يقين إن اللي ابتلاك أرحم من الأم على ولدها، على ولدها، يقين أن ربي سبحانه وتعالى لما ابتلاك ليعذبك، ولكن ابتلاك رحمة، ففي طيات البلاء الرحمة سبحان الله يا أحبائي. وأن يكون عند العبد عقيدة جازمة أو اعتقاد جازما بأن هناك حياة أخرى أجمل بكثير وخير من هذه الحياة. الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها دي الآخرة خير وأبقى. الحياة الثانية يا أحبائي اللي احنا فرطنا فيها، فرطنا للعمل من أجلها، هي دي الخيرية، هي دي الخير وأبقى. احنا قاعدين دلوقتي في فترة في الدنيا، فترة ظل شجرة، انت قاعد دلوقتي في سفر، انت لست مقيمة، هذه الدار ليست دار قرار، هي دار ايه؟ ممر وليست مقر، ليست مقر، مش هنقر فيها. ده احنا يا سويعات، نحن في الدنيا في سويعات، تمر الايام بسرعه شديده. الصغير يفتكر نفسه من اي مكان صغير، يقول ياه مر علي العمر ده كله. والكبير يقعد يفكر في حياته، يقول ياه كل السنين دي مرت من عمري، لان العمر يمر سريعا يا احبائي. هذه هي الدار الدنيا، ولذلك يقول ربي ولا دار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين، ولا نعمة الدار لك أن تكون جنات بعد، ولا نعمة السكنة لك أن تكون جنات بعد. مهما ذقتي في هذه الدار الدنيا من مر أو أسى أو بلاء، فهناك دار أخرى تنتظرك. اعلمي أن هذه الدار هي الدار الباقية. حي على جنات عدن، حي على جنات عدن، حي على جنات عدن، فيها الملتقى وفيها الأحبة، نلقى فيها محمد صلى الله عليه وسلم حزبة. هذه هي دار الباقية أحبائي، دار نعمل لها، دار يعمل الإنسان ويجاهد ويجتهد. إن الدار الدنيا دي مهما ابتليتي، ولو نسأل الله لنا عفو عافية، ولو قطع الإنسان بالمقاريد في الدنيا، ما احنا مش مكثين فيها، ده احنا مسافرين، والمسافر يعلم أنه ليس مقيما، وأنها فترة ارتحال. لما بتكوني في سفر بتبقي عارفه ان معاكي شنطتك وماشيه، بتبقي عارفه ان معاكي حقيبتك وانت مسافره. اما سفر الدنيا اقصر مما نتصور يا احبائي، سفر الدنيا اقصر مما نتصور. ولذلك نقول يعني لمن ابتلي لابد ان يكون عنده عقيده صحيحه ان تلك المحنه مهما طالت فهي الى زوال، مهما طالت محنتك فهي الى زوال. ليه؟ لأن الدنيا نفسها إلى زوال. يعني المحنة اللي عندك دي مهما كانت كبيرة، تقولي عندي وحط إيدك على خدك وقاعدة حزينة وقاعدة مبتلاة وابتليتي بكذا ولا ابتليتي بكذا ولا ظلمت بكذا ولا، أقول لك إلى زوال. الدنيا إلى زوال، والمحنة إلى زوال، وكلنا إلى زوال، وكل ما فوق التراب تراب. فلا تحزنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين، كما قال ربي في كتابي. زائلة يا أحبائي، لا تعلو أن تكون دار امتحان وابتلاء. هذه الدار يا أحبائي لابد أن يعلم العبد المبتلى أن هذه الدار دار امتحان وابتلاء، دار خلقها ربي، خلق العبد فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دار هتمتحن فيها وهتبتلي فيها، ولا تظن أن أنت لو امتحنت النهاردة ونجحت في الامتحان أنا مش هيجيلك امتحان بكرة أبدا. لكي تلقي حبيباتي في الله لابد أن تتوالى عليك الامتحانات حتى تترقى في الدرجات. اللي بيترقى في الدرجات بيترقى في الدرجات بالامتحانات، بالعلو في الدرجات. أسأل ربي أن نسأل ربي العفو والعافية. يقول ربي سبحانه وتعالى أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظننت أنك تتركي وتقولي أنا مؤمنة، أنا بتقي الله، أنا مجاهد نفسي، ولا تمتحني؟ يقول ربي ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا في الإيمان ولا يعلمن الكاذبين الذين ادعوا الإيمان لكن قلوبهم لم تكن مؤمنة. لأن من آمن بالله سبحانه وتعالى يا أحبائي عرف أن هذه الدار أو هذه الحياة لم تنم لشخص ولم تبقى لشخص، فهي دار زوال كما ذكرت لكم. وليعلم المبتلى أن حوافز، أن الابتلاء حوافز للرقي والسمو، الابتلاء حوافز للسمو والرقي. فوق المحنة تجي لك المحنة عشان تتعلوها، فيجاهد نفسه المبتلى، يعرف ان دي حوافز لإيه؟ عشان ترقي. جاي لك حوافز، يقول لك لو واحد قال له واحد جاي لك حوافز كام، حوافز مثلا جاله حوافز كام مثلا، يعني في الشهر، الشهر ده جاي لك حوافز، هتحسي ان انت عايزه اخر الشهر يجي بقى ايه، بفارغ صبر. انت جاي لك حوافز في ايه؟ مع الابتلاء في طيات هذا الابتلاء جاي لك رقي وسمو ورفع عند الله عز وجل، فتجاهدي نفسك. ويقول عند المصيبه ما هي ايه يعني الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنا ملكه وأنا رجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل ربي سبحانه وتعالى هذه إنا لله وإنا إليه راجعون ذكر بعد نزول المصائب، لأن المصائب لا تعد أن تكون إيه يا جماعة؟ المصائب اللي جاية لنا دي عبارة عن إيه؟ في المبتلى. سبحان الله، سلبا للنعم، نسأل ربي. واحد عنده نعمة، واحد عنده صحة، وبعدين أو نعمة من النعم راحت منه النعمة، سبق أن أنعم ربي به عليه، يعني كان عنده نعمة وسلبت منه النعمة. واحد كان عنده النعمة ده بلاء أهو، سلبت منه النعمة. أو حرمان، بلاء حرمان، إن إنسان الناس عندها النعمة دي لكن الإنسان ما عندوش النعمة دي، حرمان من شيء، حرمان من النعم التي أنعم ربي سبحانه وتعالى مثلها على عباده الآخرين. ولذلك قيل فليعلم العبد المبتلى أن المالك هو من، وكل ملك من، والنعم ملك من، سبحانه وتعالى. والناس وسائر عباد ربي سبحانه وتعالى الذي ينعم عليهم بالنعم هم أيضا ملك من، ومصير العباد لمن؟ لله الواحد الأحد. كلهم يرجعوا إلى من؟ إلى مالكهم. ومصير الأشياء تعود تقول إلى من؟ إلى مالكها سبحانه وتعالى. فهو الذي يقول في كتابه إن الله رزاق ذو قوة المتين، يرزق هذا ويمنع هذا ويعطي هذا ويحرم هذا، ويرزق هذا الولد ويرزق هذا البنت ويرزق هذا البنت والولد ويحرم، ولا يكون ذلك الذرية. ولا بد على العبد أن يعلم أن مع كل ذلك هو السمو والعلو والرفع عند الله سبحانه وتعالى. إذا رضي العبد بما قسم ربي سبحانه وتعالى في عطائه سبحانه وتعالى، زي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، ما فيش خالق. يبقى اللي خلق النعم هو من؟ واللي من على العباد بالنعم هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي العبد المؤمن واسترد منه شيء، كان عندك نعمة من النعم وربنا سبحانه وتعالى استرد النعمة اللي عندك دي، زي هذا الصحابي الجليل اللي كان عنده رجل بيمشي عليها وبيجهد عليها وبيقف يقوم الليل عليها ويمشي عليها، حصل ايه؟ قطعت، جت له الأكل قطعت رجله. فسبحان الله يا أحبائي، قيل له لما جاء قال أفضل عزاء، قالوا يعني أرني هذه التي سبقتك إلى الجنة. اتحرم من الشيء ده لكن سبقوا للجنة، جرح من جوارحك سبقتك للجنة، كله بفضل من؟ وبعطاء من؟ الإنسان عنده ابن أو عنده بنت أو عنده غالي أو عنده صفي من أهل الدنيا، عندك زوج بتحبيه، عندك أم بتحبيه، عندك أب بتحبيه، عندك قرة عين من أهلك أو من بتحبيه، لكن قبضه ربي سبحانه وتعالى. ملك من؟ أودعه معك لقد إيه؟ استمتعت بيه كم؟ سواء جوارحك ولا من تحبي، استمتعت بيهم فترة، لكن ردت الأمانة لصاحبها، رجعت الأمانة لصاحبها. فنحن لا نملك شيء، كل ما نملك يا أحبائي عارية، لا جرح من جوارحك ملكك، ولا ابنك ملكك، ولا مالك ملكك، ولا عافيتك ملكك. تقولي ده أنا كنت زمان ما أعمل ومشي وامشي وكذا وأشوف، مش ملكك، هي ملك من؟ فرضي بما قسم الله يرضيك ربي بقسمته. المبتلى لابد أن يرضى، يتعلم الرضا يا أحبائي، لأنه هذه نعمة قد وضعها ربي بين يديك لفترة لكي يبتليك بهذه النعمة. فالمؤمن يتذكر بسرعة أن الله هو مالك كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد كما قال ربي سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد من؟ بيد ربي سبحانه وتعالى. يتذكر العبد أنه مملوك لله سبحانه وتعالى، وأننا جميعا راجعون إلى من؟ أنت وما تملكين من ولد أو مال أو صحة رجع لمين؟ لله الواحد الأخر. ولذلك يقيل فلما الحزن والمالك والله، ولما البكاء والمالك والله، ولما الأسى وعلام الأسى والمالك والله، وعلام الاعتراض والمالك والله، ولما التسخط والمقدر هو الله سبحانه وتعالى. حينئذ يتذكر رب المؤمن قول ربي سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كلنا راجعين أمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك إذا تحققت هذه الحقائق في قلب العبد المؤمن فهم معنى قول ربي سبحانه وتعالى وهو بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن الإنسان لما يجي يبتلى ببلاء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه عقيدة المؤمن يا أحبائي، للعقيدة في أي شيء ينزل عليه أي بلاء، نسأل ربي العفو والعافية. يهون عليك البلاء، إن ساعة ما تسمعي البلاء أسأل ربي أن يعافينا جميعا يا رب العالمين، ساعة ما ينزل عليك البلاء قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إنا لله ملكه، ومهما عشنا في الدنيا يحصل لنا إيه وإحنا راجعين. يا من نقصت عندك نعمة لا تحزني فإنك إلى الله راجعة، يا من ابتليتي بنقصان النعم لا تحزني فإنك إلى الله راجعة، يا من ابتليتي في أغلى شيء عندك لا تحزني فإن كل من في الأرض ملك المن مالك السماوات والأرض. فما أصابه المؤمن يعلم، يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئ. جالك حاجة كده وتقولي سبحان الله، طب جاتي الشيء ده، جالي الشيء إزاي؟ سبحان الله، ده كان جاي لك أنت، ده الأمر ده مقدر بك أنت، ده مقدر عند الله سبحانه وتعالى، ما كان ليخطئك أبدا، ده ليك، ده جاي من عند ربي سبحانه وتعالى، لك أنت لازم تؤمني بذلك الأمر. وما أخطأه لم يكن مصيبه، لو الشيء ده مش كان، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ذلك الشيء ما جالكيش مش هيجيلك، لكن هو جالك بقدر من؟ يا من علمتي أن ربي قدر الله ما شاء فعل، رضيت بقدر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ما أخطأت المصيبة إنسان نزلت عليه المصيبة، يتمثل ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في قول ربي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوفوا انظروا في الإنسان المؤمن، أول ما جيله أي بلاء يا جماعة يقول على الله توكلنا، ملناش غيره، هو الذي يملك، هو القادر أن يرفع البلاء. عندما يعلم العبد المؤمن يا أحبائي أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في أنفسكم إلا في كتاب كما قال ربي من قبل أن نبرأها، من أول موجود مكتوب يحصل لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا وينقص منك كذا وينقص منك كذا، وتبقى معافاة ولا مبتلاة، وتبقى عندك ولد ولا ما عندكش ولد، وهيموت ابن ولا مش هيموت الابن، وهيموت الزوج، مكتوب عند ربي في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا هذا التذكير؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تحزنيش، ما تحزنيش على فاتك، لأن الذي قدره هو من؟ ربك. ولا تفرحوا بما أتاكم، تفرحوش قوي لأن كل اللي جالنا إلى إيه؟ نعم، والله لا يحب كل مختال فخور كما قال ربي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لو علم العبد إن ما في مصيبة في الأرض إلا بإذن الله ولو تسلط عليك الخلق. ساعات الإنسان يقول إيه مثلا، إيه أنا اتظلمت ظلم شديد بين، أو الإنسان ده تسلط علي، أو الإنسان ده ظلمني ظلم بين، من الذي كل ذلك الأمر؟ بقدر من؟ وبعلم من؟ بعلم الله عز وجل. لذلك انظروا يا أحبائي، لو اطمأن، لو عرف العبد أن ذلك بقدر الله وأن في طيات هذا القدر الرحمة، مع أنه الأمر شديد، ممكن الإنسان يظلم ظلم بين، يظلم ظلم بين، لكن يعلم العبد أنه مع أنه ظلم ظلم بين، لكن من الذي أنزله؟ من الذي قدر ذلك العبد على ذلك المسألة؟ ولو شاء ربي لم يحدث ذلك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن ليكون في طيات هذه قد لا يكون العبد عند الله إلا هذه المظلمة، دفع درجات يمحو بها كل سيئاته، يغفر لها كل خطيئاته، يرفع درجات العلى بها في الجنة. ولذلك في طيات ذلك البلاء وفي طيات ذلك الشدة المؤمن يعلم ذلك أنه يكون الفرح، ويكون الفرح يا أحبائي لأنه كل موجود بإيه؟ بإذن من؟ بإذن ربي سبحانه وتعالى. وبمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مشيئة الله. بإرادة من؟ بإرادة ربي سبحانه وتعالى. يقول علقمة في هذا المعنى، هو الرجل تصيبه المصيبة، انظروا يا أحبتي، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. اقعدي كده مع نفسك، وأول ما نسأل ربي أن يعافيني ويعافيكم من كل مصائب الدنيا، يا رب ترفع البلاء عن كل مسلم ومسلمة، يا رب العالمين تربط على قلوبنا جميعا يا رب العالمين. يقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. يقعد يفكر في نفسه كده في البلاء اللي عنده ده، طب البلاء ده من عند مين؟ من عند الله. فيرضى، يرضى بعطائه ويرضى بقسمته ويرضى بما أنزل عليه ربي سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم استسلم. يقول الحمد لله، الحمد لله على ما أعطيت، الحمد لله على ما أخذت، الحمد لله على كل حال يا ربي. وفي الآية بيان من أنه من ذلك ثواب الصبر أن الصبر يا أحبائي يهدي قلبه. يقول ربي في الآية يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعني اللي هيصبر لحكم ربي سبحانه وتعالى ثواب الصبر هداية القلب يا أحبائي. لذلك نقول سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا. يا أيتها المؤمنة أبشري، يا أيتها المبتلاة أبشري، يا من ضاقت عليك الدنيا بما رحبت أبشري، أبشري بأمر الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي للمؤمن قضاء ربي إلا كان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، كل خير. ولذلك هنا سبحان الله، ولذلك ويؤكد ذلك قول ربي في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا لا تعلمون. إن البلاء لا تعلمي إن البلاء اللي نزل عليك دي، بعض الناس يا جماعة تجد إن يعني يشق عليها البلاء مشقة شديدة حتى تضيق عليها الدنيا بما رحبت، وتنسى أن الذي ابتلاه هو الله عز وجل، وتنسى الذي امتحنه هو الله عز وجل. وكان أولى أن تستزيد حمدا وتستزيد شكرا وتستزيد قربا من الله عز وجل وتستزيد إقبالا على الله سبحانه وتعالى وتستزيد في النقاط اللي احنا نكلمها بعد كده في المبتلى ماذا يصنع المبتلى. وعلي وعلى المبتلى أن يعلم علما يقينا أن الله وحده هو الذي يملك كشف الضر عنهم. يا أيها المبتلى، يا أيتها المبتلى، كوني على ثقة تامة أن الذي يرفع الضر عنك هو ربي، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وحده، مش هيرفع الضر عنك. لما تيجي تشوفي أحيانا الإنسان بيقف ضر عنه بضر شديد ويتمنى ويدعو، وإذا حان كشف الضر وقت حان كشف الضر يرفعه ربي سبحانه وتعالى. يا أحبائي، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو ربنا أرادك بخير لا يرد فضل ربي سبحانه وتعالى أبدا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. الذي يختار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذا الاعتقاد الجازم وذلك اليقين الإيماني يجعلني العبد المبتلى يجدد صلته بالله، تتجدد الصلة. إذا وجدت العبد ابتلي وأنزل ربي على قلبه السكينة وازداد قربا من الله وازداد إنابة إلى الله عز وجل، اعلمي أن ذلك البلاء قرب من عبد قرب يقرب ربي سبحانه وتعالى ذلك العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. وإذا وجدت العبد ساخطا جزعا اعلمي أن ذلك إيه؟ عقابا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإيمان واليقين في قلب العبد شديدا المبتلى يجعل المبتلى يجدد صلته بربي، فيجب له سعادة وتجب له طمأنينة، يلقى الله يعني تجد هذا الإنسان وعليه السكينة عند وقوع البلاء، فيجعل نفسه آمنة مطمئنة راضية بقضاء الله، فلا يضطرب ولا يظهر عليه انفعالات ألا تصيب البار إعادة عند وقوع البلاء. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل يا أحبائي وأفضل علاج نفسي لهذه الحالة هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم علاج في هذه الحالة القرآن، كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك هنا نقول يا أحبائي النقطة التي تري ذلك أيضا في المبتلى يخفف عليه الابتلاء الاحتساب، وما يتبع الاحتساب من التوكل على الله وتفويض الأمر لله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لما ينزل عليه الابتلاء يقول إيه؟ أنا محتسب الأمر عندك يا ربي، أنا محتسب صبري، أنا رضيت بهذه المسألة ومحتسب الأجر. تخيلي حبيبتي في الله يا أيتها المبتلى، إذا كان لك شيء في الدنيا والدنيا دار كما ذكرنا دار إيه؟ ليست مقامة، دي ممر سفر ظل شجرة. إذا ابتليتي في هذه الدار الدنيا ورضيتي كانت لك الآخرة خير وأبقى. انظري بهذا الأمر سبحان الله، لما يبقى الإنسان في حاجة في الدنيا نعم الدنيا راحت منه أو فاتته وادخرت لك هذه النعمة في الآخرة، والذي ادخر لك أو أعد لك هذه النعمة هو من؟ الغني شوف انظر لما الانسان مثلا ابتلى بعينيه ويكون جزاؤه عند الله ايه؟ الجنه شافها في الدنيا لا، بس فيما لا فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلاوه القران مسكن يهدي القلب ويربط على قلب الانسان، ف يعني يفوز الإنسان بقراءة القرآن، إذا قرأ القرآن يفوز بالرضا بقضاء الله وقدره والإيمان بالله والذكر وتلاوة القرآن. ولذلك نقول يا أحبائي من القرآن يجعل الإنسان إذا المبتلى ينشغل بقراءة القرآن والانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا يقع فريسا لشغال الفكر بالهموم. يدا لما يكون الإنسان منشغل بالذكر أو بالطاعة أو بالإقبال على الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه البلاء. أما إذا ترك نفسه للبلاء والتفكير فيه وقع فريسة لانشغال الفكر بالهموم المادية أو المعنوية، وتشتت عليه عقله بتأثير القلق على المستقبل أو كما أي شيء، لأن الوسواس إذا تسلط على الإنسان. ولذلك نقول الملخص في ذلك يا أحبائي أن المبتلى ينشغل بما هو نافع، وعدم ترك نفسه فريسة للهم والشيطان والأوهام والوسوسة والعزل عن الناس، ويتذكر أن الذي دبر له أمره ومن هو الله سبحانه وتعالى. أخبر ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي عن قدرته وقهره كل من يعني هو آخذ بمن؟ بنواصينا جميعا. ولذلك ذل كل شيء العظمة ربي سبحانه وتعالى، ولذلك يكون ذلك الأمر أن العبد محض ناصية بيد من؟ فيفعل فيه ما يشاء، لا يسأل عما وهم يسألون. يعني العبد لابد أن يكون عبد في السراء والضراء، أنت عبد عند الله عز وجل، يجري عليك قدر الله عز وجل، يعطيك الخير ويعطيك أو يمتحنك في البلاء، وأنت في ذلك محض عبد. فالعبد المعبد المحب لله عز وجل الذي يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل، تجد ما يزداد بالبلاء إلا قرب من الله عز وجل وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهو على أنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى على صراط مستقيم يقضي ما قضى ويقدر ما يقدر، فلا يخاف العبد جوره، لأن العبد المبتلى يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. لو جالك بلاء من الابتلاء كوني على ثقة أن الذي ابتلاك وامتحنك ليس بظلام للعبيد، فإن ربي سبحانه وتعالى على صراط المستقيم، ولذلك يرضى هذا العبد بما قضى ربي، ويعلم أن ذلك في قضاء ربي سبحانه وتعالى كله الحكمة، لأنه لا ينزل قضاء إلا بحكمة وبعدل وبفضل، وإن أعطى لأنه يعطي ويكرم ويوفق وكل ذلك بفضله، وإن ابتلي فكل ذلك نقول أيضا بعدله سبحانه وتعالى. ذلك هنا سبحان الله نقول يا أحبائي في الحديث، ما أصاب عبدا قط هم ولا هم ولا حزن، فقال اللهم أني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجزاء هم حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب ربي عنه الهم. أكثر من هذا الدعاء يا أحبائي في الهم في الحزن. ولذلك كنا نقول سبحان الله كما جاء في الداء والدواء. النقطة الثانية يتوأي المبتلى، النقطة الثانية كما ذكرت الصبر والاحتساب. تتمثل الخطوة الثانية في الصبر على أثار الابتلاء، وبشر الصابرين، لأنك لو ما صبرتيش نزل قضاء ربي وخدت الأجر، وإذا صبرتي نزل قضاء ربي وأخذت الأجر، إذا لم تصبري وكان الجزع نزل قضاء ربي وحرمت الأجر. أتصبرون؟ أصبر العبد أم يجزع؟ أي بلاء أيا كان ذلك البلاء، أنسيتي أنه بقدر الله؟ أيا كان ذلك البلاء أنسيتي أن ذلك كله موجود في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى؟ ولذلك هنا نقول الخطوة الثانية يا أحبائي، تتمثل الخطوة الثانية في الصبر على أثار الابتلاء، وقد يحدث في الابتلاء مع الابتلاء ملل أو قلل أو قلق أو اضطراب أو وساوس، فالصبر يكون جميلا محمود. فما هو الصبر الجميل؟ قيل الصبر الجميل الإنسان يصبر مع الابتلاء، قيل الصبر الذي لا شكوى معه، تصبري لكن ما يكونش عندك شكوى، لأنك تتأدبي أنك تشتكي الذي يرحم بالذي لا يرحم. ولذلك قيل والاحتساب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربي سبحانه وتعالى بالصبر على الأذى أسوة بأولي العزم من الرسل، وقال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم. فيا من صبرتي لك أسوة في الرسل، يا أهل الصبر أنتم تأسيتم بالرسل، فتعلموا الأسوة من الرسل. ولذلك فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل كما قال، وقال عز قائل قال ربي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، هم دول اللي تلتمس خطاهم وهم دول اللي تعمل زيهم. الرسل يا أحبائي صبروا كثيرا وابتلوا كثيرا وشدد عليهم البلاء لأنهم كانوا أكثر الناس بلاء، لكنهم صبروا وفازوا بذلك. ولذلك يقول يا أهل الصبر يا أهل البلاء، كفى أن يعرف العبد أنك إن صبرتي نزل البلاء وأنت صبرة، أنت في معية الله. إذا نزل البلاء وأنت صابرة أنت في معية الله. ألم يقل ربي سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين؟ ومعية ربي سبحانه وتعالى هذه للصابرين معية خاصة، معية حفظ، معية تأييد، معية إحاطة، معية قرب، معية محبة. فيا من تحب الله ويا من ابتليتي ألا تعلمي أن الذي يصبر هو في معية الله عز وجل، كما يجعله من يا من صبرتي. أما علمت أنك إذا صبرت فقد أحبك الله عز وجل؟ فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والله يحب الصابرين. ألا تحب أن يحبك ربي سبحانه وتعالى؟ من منا لا يتمنى أن يحبه ربي سبحانه وتعالى؟ وما يعني إذا قرأنا في كتاب ربي سبحانه وتعالى أما تيقنت أيتها المبتلى أن مع العسر يسرا وأن مع القرب فرجا، مع العسر يسرا وأن مع القرب الفرج، يأتي مع القرب الفرج ملازم له، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. ألم نعلم يا أحبائي أن مع هذا الصبر سبحان الله ينشر ربي رحمته، إن الإنسان اللي بيصبر سبحان الله يجعل له بعد هذا العسر وهذه الشدة اليسر من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي سيجعل الله بعد عسر يسرا، هينزل رحمته والضيق هيتسع والضيق هيفسح. ولذلك يقول ربي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمن تمام رحمته سبحانه وتعالى أن يكفر بهذه البلايا ما سبق. أما علمت أيام ابتلاء أنك بهذا البلاء تكفر حتى الشوكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة وشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وليعلم أن جزاء الصبر هو الفوز برضوان الله والفوز بالجنة. اللهم نسألك الجنة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. يا من تريد الفوز أتدرين لمن الفوز؟ الفوز للصابرين، الفوز لمن صبر، لمن ابتلاه ربي سبحانه وتعالى وصبر على البلاء. ما زلنا يا أحبائي في خطوات كيف يتعامل المبتلى بالمواقف، يكون المسلم مع مواقف الابتلاء، وهي النقطة الأولى. النقطة الثالثة في هذا الأمر محاسبة النفس. أنت ابتليتي، ماذا عليك يا صاحب الابتلاء؟ عليك أن تتعقبي، تحاسبي نفسك. نزل ابتلاء دليل قد يكون بذنب، وتعقبها توبة واستغفار. يبقى هنا نقول الخطوة الثالثة للمبتلى على المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يتأمل حياته الحالية، إيه فيها نقص، إيه فيها تقصير، وينظر إلى حياته الماضية وينظر إلى نواياه في المستقبل. هو عايز يبدل حياته ولا لا؟ هو عايز يقبل على الله ولا لا؟ هو عايز يقوم من سباته ولا لا؟ هو عايز يقوم من الغفلة ولا لا؟ هو عايز يجدد إيمان ولا لا؟ هو عايز يحاسب نفسه ولا لا؟ هي دي الخطوة الثالثة أعتقد كده. هنقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك. تعرف ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا لهم بأسمائنا وصالحنا أيتنا اللهم إنا نسألك قبول العمل اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعائنا اللهم اغفر لنا Thank you.